قال لو عمل العملية هذه قد يخرج الوقت يفعل ولا ما يفعل، على خلاف الروايتين. الصحيح انه لا فعل، اذا خرج خشي خروج الوقت يتيمم ويصلي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. بقية المسائل هذه سهلة فتقرأ في البيت، اللي فيه إشكال يحضره معه. نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة في الباب الجديد، باب إزالة النجاسات. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم.